يجتهد قولا. ثم ذكر قولا آخر بعد ذلك كان ذلك رجوعا عن الأول. كما قلنا كان للشافعي رحمه الله في هذه المسألة قول قديما قول قديم، ورجع عن هذا القول وقال بقول جديد. فأما إذا ذكر المجتهد قولا ثم ذكر قولا آخر بعد ذلك كان ذلك رجوعا عن القول الأول. ومن أصحابنا من قال ليس ذلك برجوع، بل هو تخريج للمسألة على قولين، فيكون هذا من قبيل القول المردد. على الشافعي رحمه الله له في هذه المسألة قولان، قول قديم وقول جديد، فأيهما مذهبه؟ القول الجديد. والأول مرجوع إيه؟ مرجوع عنه. طيب، على ومن أصحابنا من قال تلتحق هذه المسألة بمسألة القول المردد، وهي ما لو كان له في المسألة قولان في وقت واحد، قد دل الدليل على بطلان ما سواهما ولم يقم عنده الدليل على ترجيح واحد منهما. كده واضح؟ ومن أصحابنا من قال ليس ذلك برجوع، بل هو تخريج للمسألة على قولين، فيقول الشافعي رضي الله عنه متردد بين قولين في مسألة. الشيخ يقول على هذا الثاني وهذا غير صحيح، لأن الثاني من القولين يناقض الأول. الثاني من القولين يناقض الأول، فكان ذلك رجوعا عن الأول. الثاني من القولين يناقض الأول، وقد وقع في زمنين، لكن القول المردد بين قولين وقع في زمان واحد. تصوره، لأن الثاني من القولين يناقض الأول، وقد وقع القول الأول والثاني في زمان في زمانين، فكان ذلك رجوعا عن الأول. كالنصفين في الحادثة، ماذا نصنع في نصوص الشارع إذا تعارضا وعلمنا التاريخ ولم يمكننا الجمع؟ نصير إلى النسخ ونقول المتأخر منهما ناسخ للمتقدم. فكما يصنع المجتهد المطلق في نصوص الشارع، يصنع المجتهد المقيد في نصوص الإمام. إذا كان له قول قديم وقول جديد، يقول الجديد منهما يعني لا نستطيع أن نقول ناسخ، يكون لاغيا أو ملغيا للقول الأول. كده واضح؟ فصل. فأما إذا نص على قولين ثم أعاد المسألة وأعاد أحد القولين كان ذلك اختيارا للقول المعاد. تصوير المسألة كالآتي: إذا نص على قولين في زمن واحد كما قلنا في قول المردد، أو نص على قولين في زمانين فعنده قديم وجديد، ثم أعاد المسألة وأعاد أحد القولين، ذكر المسألة مرة أخرى وذكر فيها قولا واحدا، يبقى يظهر لنا أن الشافعي اختار هذا القول من الإيه؟ من القولين. يبقى إذا كان له قديم وجديد، أو كان له قولان اللي هو مسألة القول المخرج أو المردد، ثم أعاد المسألة بعد ذلك ذاكرا لأحد القولين فقط، يكون هذا دليل على أنه اختار هذا القول. كان ذلك اختيارا للقول المعاد. ومن أصحابنا من قال ليس ذلك باختيار، والأول أصح، لأن الثاني يضاد القول الأول، فصار كما لو نص في الابتداء على أحد القولين ثم نص على القول الآخر. كيف تفهم هذا؟ لو ذكر مسألة القول المخرج على القول المردد بين قولين، ذكرهما في زمان واحد ولم يرجح واحدا منهما على الثاني، ثم بعد ذلك أعاد المسألة وذكر فيها قولا واحدا، الشيخ أبو إسحاق يقول هذا القول الواحد نعتبره اختيار القول المختار عند الإمام. نعتبره القول المختار عند الإمام. كما لو إيه؟ كما لو كان له في المسألة قديم وجديد. أيهما قول الإمام؟ الجديد، ونلغي القديم. يبقى هذا التردد سابق فيلغى، تمام؟ وذكر قولا واحدا في المسألة يكون هذا اختياره، لأن الذي ذكره آخرا هو قول إيه؟ واحد، فتعين المصير إليه كما لو كان له في المسألة قديم وجديد. يقول: فأما إذا نص على قولين ولم يرجح واحدا، فأما إذا نص، خلينا نحمل هذا، نحمل هذه المسألة على ماذا؟ فأما إذا نص على قولين في مسألة في وقت واحد ولم يرجح واحدا منهما، ثم أعاد المسألة وأعاد أحد القولين دون الآخر، كان ذلك اختيارا للقول المعاد. ومن أصحابنا من قال: ليس ذلك باختيار، والأول أصح، لأن الثاني يضاد القول الأول. هب أن القول الأول بالتحريم والقول الثاني بالحل، فصار كما لو نص في الابتداء على أحد القولين ثم نص على القول الآخر، فيكون المتأخر منهما هو قول الإمام والثاني قول مرجوع عنه. فصل: فأما إذا قال المجتهد في الحادثة بقول ثم قال: ولو قال قائل كذا وكذا كان مذهبا، لم يجوز أن يجعل ذلك قولا له. ومن أصحابنا من قال: يجعل ذلك قولا له، وهذا غير صحيح، لأن هذا إخبار عن احتمال المسألة قولا آخر، فلا يجوز أن يجعل ذلك مذهبا له. تفهم هذه العبارة؟ تفهم؟ الشيخ الإمام يقول في المسألة بالوجوب، ثم يقول: ولو قال أحد بالندب فيها لكان قوله قويا، لكان قوله محتملا. ليس معنى ذلك أن الإمام له قولان في المسألة على سبيل القول المردد. فأما إذا قال المجتهد في الحادثة بقول ثم قال: ولو قال قائل كذا وكذا كان مذهبا، لم يجوز أن يجعل الثاني قولا له. ومن أصحابنا من قال: يجعل ذلك قولا له، وهذا غير صحيح، لأن هذا إخبار عن احتمال المسألة قولا آخر. هو فقط كان مذهبا، يعني كان قويا. نعم، لكان مذهبا بمعنى لكان هذا القول يعتد به أن يكون مذهب لبعض أهل العلم. ولو قال كذا وكذا كان مذهبا معتبرا، كان مذهبا وقولا معتبرا. ومن أصحابنا من قال: يجعل ذلك قولا آخر، وهذا غير صحيح، لأن هذا إخبار عن احتمال المسألة قولا آخر. هو قال فيها بالوجوب، ومع قوله بالوجوب يقول أنها تحتمل الندب، فليس معنى ذلك أنه يقول بالندب في هذه المسألة، فلا يجوز أن يجعل ذلك مذهبا له. وأما ما يقتضيه قياس قول المجتهد فلا يجوز أن يجعل قولا له. هذه هي المسألة التي كنت ذكرتها، هي مسألة التخريج على قول الإمام وإلحاق مسألة لا نص فيها للإمام بمسألة له فيها نص. الحاق النبيذ بالخمر، هذا قياس شرعي صح؟ الحاق النبيذ بالخمر هذا قياس ايه؟ شرعي. اذا نص الشارع على حرمة الخمر، وفرضا لم ينص على حرمة النبيذ، فجاء المجتهد المطلق والحق النبيذ بالخمر، هذا يكون قياس ايه؟ شرعي. لكن المسألة التي معنا لا يوجد فيها نص الشارع، لكن يوجد فيها نص المجتهد. ونظير هذه المسألة الإمام لم ينص عليها، فجاء المجتهد في المذهب ووجد أن هذه تشابه تلك، فألحق المسألة التي لا نص فيها بالمسألة التي فيها نص للإمام، وعد قول الإمام من المسألة المنصوص عليها إلى المسألة التي لا نص فيها. تمام كده؟ وأنت ربما تذكر هذا لأنني ضربت مثالا لمسألة التخريج على سبيل الفرض. قلت مثلا لو فرضنا أن مسألة الخمر غير منصوص عليها من جهة الشارع، وأن المجتهد اجتهد في مسألة الخمر وأوصله اجتهاده إلى أنها حرام، وصرح بأن الخمر حرام باجتهاده، ولم ينص الإمام على مسألة النبيذ، فجاء مجتهد المذهب وألحق النبيذ بإيه؟ وقال قال إمامي في الخمر أنها حرام، والنبيذ يشبه الإيه؟ الخمر، فقول إمامي أو يقول يوجد في النبيذ قول مخرج على نص إمامي بالحرمة. كده واضح؟ طيب، أولا القول المخرج هذا ينسب للإمام ولا لا ينسب للإمام؟ الشيخنا يقول وأما ما يقتضيه قياس قول المجتهد، ما هو ما يقتضيه قياس قول المجتهد؟ أن يقول في النظير الذي لم ينص الإمام على الحكم فيه بمثل ما نص الإمام فيه على حكم، قال لي فلا يجوز أن يجعل هذا القول المخرج قولا للإمام. ومن أصحابنا من قال يجوز أن يجعل ذلك قولا له. ده كده إيه؟ كم مذهب؟ هناك مذهب ثالث يقول يجوز أن تنسبه للإمام مقيدا، فتقول هذا قول الشافعي تخريجا، هذا قول الشافعي تخريجا. يبقى في قول يقول لا ينسب للإمام مطلقا، وقول يقول ينسب للإمام مطلقا لأنه لما كان على وزان قوله كان كقوله، يعني هو يقول لا ينسب له لأنه لم يتكلم في هذه المسألة بشيء، ماشي، ولا ينسب لساكت مقال. ومنهم من قال يجوز أن ينسب ذلك إليه مطلقا لأنه لما كان على وزان قوله كان كقوله. والثالث يقول ينسب مقيدا. طيب، ومن أصحابنا من قال يجوز أن يجعل ذلك قولا له، وهذا غير صحيح لأن القول ما نص عليه أو ما نص الإمام عليه، وهذا لم ينص الإمام عليه فلا يجوز أن يجعل قولا له، وكما قال الشافعي رضي الله عنه لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول. طيب، إذا نص في حادثة، إذا نص الإمام في حادثة على حكم ونص في مثلها على ضد ذلك الحكم، لم يجز نقل القول في إحدى المسألتين إلى الأخرى. ومن أصحابنا من قال يجوز نقل الجواب في كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وتخرجها على قولين، وهذا غير صحيح لأنه لم ينص في كل واحدة منهما إلا على قول، فلا يجوز أن ينسب إليه ما لم ينص عليه، ولأن الظاهر أنه قصد الفرق بين المسألتين فمن جمع بينهما فقد خالفه. من هذه المسألة نشأت اختلاف الطرق في حكاية المذهب، من هذه القضية نشأت ما يسمى باختلاف الطرق في حكاية المذهب. كان في مثال محقق لهذه المسألة، يعني كنت ظفرت به في بعض القراءات، لكن نعم قول منصوص عليه، يعني قول مخرج في حالة ثانية قول منصوص عليه وقول مخرج، نعم كان عندي مسألة يعني بس الآن لا أذكرها يعني. طبعا مثلا نفترض المسألة كما افترضناها في الشرح السابق، استقبال القبلة و قولها ثاني كده. هو المسألة التي أذكرها يعني أشرح بها الكلام وهي مفترضة يعني، لأن المسألة المحقق كان في ذهني ولكن الآن لا أجده. كنت شرحتها هكذا، قلت مثلا الخمر والنبيذ والمسألة مفترضة، ماشي، ولنفترض أن ليس للشارع في هذه المسألة نص، وأن النصوص للإمام لو هنفترض مثلا أن الإمام فرق بين مسألتين متشابهتين كالخمر والإيه والنبيذ، فمثلا قال في الخمر بحرمة وقال في النبيذ فرضا بالإيه بالحل، عندما يأتي فقهاء المذهب كيف يتعاملون مع مسألة هذه؟ من العلماء من قال كما يرون الشيخ أبو إسحاق يكتفى بنص الإمام في كل مسألة ولا يعد القول بالحل من مسألة النبيذ إلى الخمر، ولا يعد القول بالحرمة من مسألة الخمر إلى النبيذ، وأحكي في الخمر قولا واحدا هو منصوص الإمام، وأحكي في النبيذ قولا واحدا هو منصوص الإمام، ويلزمني فقط شيء واحد هو وجه التفريق بين المسألتين. يبقى مجتهدي المذهب ماذا يصنعون؟ يحكي منصوص الإمام في المسألة الأولى وفقط، ومنصوص الإمام في المسألة الثانية وفقط، ويقول يلتمس وجها للفرق بين المسألتين، يقول وإنما فرق الشافعي بين هذه وتلك لأجل كذا. طب هذه طريقة. الطريقة الثانية أنه يذكر في المسألة الأولى منصوص الإمام والقول المخرج على النظير، ويأتي في الثانية يذكر منصوص الإمام والقول المخرج على النظير، فيأتي في مسألة الخمر مثلا ويقول منصوص الإمام هو الحرمة، لكن على وزان قوله في النبيذ نحكي قولا ثانيا هو الايه الحل، ويكون هذا المنصوص وهذا الايه المخرج. ثم ياتي الى مساله النبيذ فيقول الحل هو منصوص الامام، الحل هو منصوص الامام، لكن هناك قول مخرج بالحرمه، هناك قول مخرج بالحرمه، وزان قول الامام في الخمر ان النبيذ يحرم، فيقول أما مسألة الخمر فهي على قولين، منصوص الإمام الحرمة وقوله المخرج عن النبيذ هو الحل، ويأتي في هذه يقول وأما مسألة النبيذ فللإمام فيها قولان، قول المنصوص هو الحل وقول مخرج على الخمر وهو الحرمة. طيب هل هذه الطريقة ما الذي يلزمك كمجتهد في المذهب؟ أولا التخريج، تمام كده، ثم الترجيح، فترجح منصوص الإمام في الأولى وترجح منصوص الإمام في الثانية ثم تفرق، ثم إيه تفرق. فتقول وإنما ترجح القول بالحرمة في مسألة الخمر، وترجح القول بالحل في مسألة النبيذ، والفرق بين المسألتين كذا وكذا. كده واضح؟ الشيخ رحمه الله لأنه يرى أن القول المخرج لا ينسب للإمام قال لا يجوز لك أن تحكي عن الشافعي قولا بالحل في مسألة لم ينص فيها على الحل، ولا يجوز لك أن تحكي عن الشافعي قولا بالحرمة هو لم ينص فيها على الحرمة، فيجب أن يقتصر في كلا المسألتين على نصوص الإمام. وإذا نص في حادثة على حكم ونص في مثلها على ضد ذلك الحكم لم يجوز نقل القول في إحدى المسألتين إلى الأخرى. طب إذا لم يجوز نقل القول في إحدى المسألتين على الأخرى ماذا تصنع؟ يكتفى في الأولى بمنصوص الإمام ويكتفى في الثانية بمنصوص الإمام ولا يحكى قولا مخرجا في المسألتين. ومن أصحابنا من قال يجوز نقل الجواب في كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وتخريجهما على قولين، أحدهما منصوص الإمام والثاني القول المخرج على وزان قوله في المسألة الأخرى. طيب إذا صنعت هكذا ما الذي يلزمك؟ القول بنصوص الإمام في الأولى والقول بنصوص الإمام في الثانية، وتذكر وجه الفرق أو وجه التفريق. قال الشيخ رحمه الله وهذا غير صحيح لأنه لم ينص في كل واحدة منهما إلا على قول واحد، فلا يجوز أن ينسب إليه ما لم ينص عليه. يبقى القول الذي لم ينص عليه لا يجوز لك أن تنسبه للإمام لأنه لا ينسب لساكت القول، ولأن الظاهر أنه قصد الفرق بين المسألتين، قصد أن يفرق بين هذه المسألة فيقول فيها بالحرمة وبين تلك المسألة فيقول فيها بالحل. فإذا حكيت أنت في المسألة قولان، في المسألة الأولى قولان الحل والحرمة، وفي القول الثانية قولان الحل والحرمة، فقد سويت بين مسألتين مع أن الظاهر أن الإمام قصد إلى التفريق بينهم، فمن جمع بينهما فقد خالفه. باب القول في اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد بحضرته. يجوز الاجتهاد بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أصحابنا من قال لا يجوز. دليلنا أن النبي أمر سعدا أن يحكم في بني قريظة فاجتهد بحضرته، ولأن ما جاز الحكم به في غيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز الحكم به في حضرته كالنص. عندك تعليق على كلمة النص في الحاشية؟ أنا أشرحه إن شاء الله، بس هل يوجد تعليق؟ طيب يجوز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أصحابنا من قال لا يجوز. بناء على ماذا؟ لا يجوز للصحابي أن يجتهد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول ما دليله؟ ليس تقضيه في الرسول. إذا كان الاجتهاد موافقا للنص لا أنا الآن لم أتي للنص، أنا الآن أريد أن أستدل على القول المرجوح. ومن أصحابنا من قال لا يجوز للصحابي أن يجتهد بحضرة النبي، لماذا؟ للقدرة على اليقين. أحسنت، ماشي تنظر ماشي. أولا ما هي نتيجة الاجتهاد؟ ما هي نتيجة الاجتهاد؟ الظن. ما هو تعريف الاجتهاد؟ تحصيل ظن بحكم شرعي، تحصيل ظن بحكم شرعي، نتيجة اجتهاد الظن. والصحابي الذي يصل باجتهاده إلى الظن قادر إلى أن يصل إلى اليقين بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن هذا القول يقول هو متمكن لمعرفة الحكم بيقين بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم. ومتى أمكن معرفة الحق بيقين لم يجز العدول عنه إلى طريق مظنون. ماشي؟ طيب دليلنا، دليلنا على الجواز الوقوع، دليلنا على الجواز الوقوع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سعد، سعد بن من؟ بن معاذ في بني قريظة، صح كده؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سعد بن معاذ أن يحكم في بني قريظة، فقال أرى أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى زرارهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حكمت فيهم بحكم الله ورسوله. فاجتهد بحضرته وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاده، بل وصوبه في اجتهاده. هو أقره على الاجتهاد وصوبه في الايه؟ في الاجتهاد. طيب هذا دليل أول. يبقى دليلنا على الجواز الوقوع، وأن النبي أمر سعدا أن يحكم في بني قريظة فاجتهد بحضرته. ولأن ما جاز الحكم به في غيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز الحكم به في حضرته. نقول من غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت له حادثة يجوز له أن يجتهد فيها أم لا؟ تقول يجوز له أن يجتهد فيها. فنقول كذلك إذا لو حضر يجوز له أن يجتهد في تلك المسألة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قياسا على ماذا؟ على النص. إن لم تجد النص أنت تجتهد. وإذا وجدت النص أنت أيضا تجتهد، بس اجتهادك في عدم وجود النص في البحث عن إيه؟ عن دليل يوصلك إلى حكم المسألة. طب وإذا وجدت النص تجتهد في فهمه، في فهم النص. فكما أنك يجوز لك أن تجتهد في وجود النص وفي عدم وجوده، يجوز لك أن تجتهد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيبته. هذا الذي فهمته. طيب وقد كان يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم في الحوادث بالاجتهاد، ومن أصحابنا من قال ما كان له ذلك. طيب هذا هو القول الراجح، يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد. ومن أصحابنا من قال لا يجوز، بناء على لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في المسألة. لماذا؟ إذا قلنا بهذا القول لماذا؟ لأنه يمكنه معرفة الحكم الشرعي بيقين عن طريق الوحي، ومتى أمكن الوقوف على طريق معلوم لم يجوز التمسك بطريق مظنون. والاجتهاد نتيجته الإيه؟ الظن. والنبي متمكن من القطع واليقين عن طريق الوحي، فيلزمه انتظار الوحي. كده واضح؟ لنا أي دليلنا على أنه يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يحكم في الحوادث بالاجتهاد، هو أنه إذا جاز لغيره من العلماء الحكم بالاجتهاد فلأن يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أول أكمل اجتهادا، فلأن يجوز ذلك أولى. ماشي. طيب خلي بالك من شيء، أنت قلت لأنه متمكن من معرفة الحكم بطريق الإيه؟ الوحي. نقول لك أن تقول هو ليس متمكن في كل الأوقات وفي كل الأحوال من معرفة الحكم بالوحي، فقد يكون الحكم يحتاج إلى الحكم في وقت ولا ينزل الوحي فيه، فيحتاج إلى الاجتهاد. يبقى قولك أنه متمكن من معرفة الحكم بيقين عن طريق الوحي، نقول ليس هو متمكن من ذلك في كل الأوقات ولا في كل الأحوال. ثانيا، أن جواز الاجتهاد مبني على استكمال آلته، جواز الاجتهاد للشخص مبني على استكمال آلته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس استكمالا لأدوات الاجتهاد. ثالثا، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، ماشي؟ فإذا كان الأجران يثبتان للمجتهد في الأمة فأولى أن يثبت هذا الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ وقد كان الخطأ جائزا عليه إلا أنه لا يقر عليه. ومن أصحابنا من قال ما كان يجوز عليه الخطأ وهذا خطأ، لقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت، فدل على أنه أخطأ، لأن من جاز عليه سهو النسيان جاز عليه الخطأ كغيره. دي هذه مسألة الشيخ رحمه الله ذهب فيها إلى خلاف المقرر في علم الأصول. المقرر في علم الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يجتهد، ومع جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم الراجح أنه راجح بقوة أنه صلى الله عليه وسلم لا يخطئ في اجتهاده ولا يجوز أن يخطئ في اجتهاده. هذا قول. مقابله قول ضعيف تبناه الشيخ أبو إسحاق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يجتهد ويجوز عليه أن يخطئ في الاجتهاد، لكن لا يقر على الخطأ في الاجتهاد، بل يصوب له اجتهاده، يصوب له اجتهاده من جهة الوحي. طيب، مثال ذلك، الشيخ أتى بمثال، كان بعض المنافقين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستأذنون له في الإيه؟ في عدم الخروج في الغزو، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأذن له، فظاهر هذه الآية أن الله عاتبه على ذلك وقال عفى الله عنك لما أذنت لهم، أي في إذنك لهم، فلم يكن إذنك لهم بالصواب، وإذنك لهم كان خطأ، وقد عفى الله عز وجل عنك في هذا الإيه؟ الخطأ. هكذا يقررون، يبقى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، ماشي. وفي مسألة أسرى بدر قال أبو بكر أعفو عنهم يا رسول الله، وقال عمر أئمة الكفر اضرب رقابهم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أبي بكر، ونزل الوحي مؤيدا لقوله عمر، حتى قال النبي لو نزل عذاب من السماء لما نجا منه غير عمر. وقال الله تعالى وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد وأنه أخطأ في اجتهاده وأنه صوب اجتهاده من قبل الوحي. طيب، كلام الشيخ واضح. ومن أصحابنا من قال ما كان يجوز عليه الخطأ وهذا خطأ، هذا القول بأنه ما كان يجوز عليه الخطأ خطأ، لقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، فالظاهر أن الله عاتبه على الإذن لهؤلاء المنافقين، فدل على أنه أخطأ. طب هذا دليل الأول، ولأن من جاز عليه السهو والنسيان جاز عليه الخطأ كغيره. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم نسي في صلاته وقال إني أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه النسيان فيجوز عليه الخطأ في الاجتهاد. القول الراجح في الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجوز عليه الخطأ في اجتهاده. واضح؟ ده المتقرر في الأصول. والشواهد التي يأتون بها عليها جواب. يعني الإمام مخير في الأسرى بين إيه؟ بين الفداء وبين القتل وبين المن. يبقى حكم الله عز وجل هو تخيير الإمام. فإن رأى باجتهاده اللي هو يعني إيه المصلحة تقتضي القتل قتل، أو المن من المصلحة تقتضي أن يمن عليهم يمن عليهم، أو رأى أن المصلحة في الفداء بالمال أو بأسر المسلمين يبقى الفداء. يبقى إذا اختار الفداء فهو حق، وإذا اختار المن فهو حق، وإذا اختار القتل فهو حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار ما هو؟ اختار أحد الأشياء التي خيره الله عز وجل فيه، فاجتهاده من هذه الجهة لم يخطئ. طب فأنت تسأل سؤال، طب ولماذا كان العتاب؟ ولماذا كان العتاب؟ لك أن تقول لاختيار خلاف الأولى في هذه المسألة، مع كون هذا حق أيضا، يعني الذي اختاره النبي حق، لكنه خلاف الأولى في هذه القضية، خلاف الأولى في هذه القضية. فما كان اجتهاده خطأ، ولكنه اختار في شيء أجاز الله عز وجل له أن يختار فيه، فاختار خلاف الإيه؟ خلاف ما ينبغي أن يختار. على منزل التشريع والتخيير بين هذه الثلاثة بعد الحادثة الأولى. إيه؟ التشريع والتخيير بين هذه الثلاثة نزل بعد هذه الحادثة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما اختار الفداء لم يكن التشريع قد نزل أصلا. هذا يذكر في كتب السيرة. ثم عوتب فأنزل التشريع موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عوتب. هذا يحرر، بس يعني المقرر في كتب الأصول ما ذكرته لك من أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ في اجتهاده. هي خلاف يعني بين غير الأصوليين أيضا؟ لا، هذه المسألة وردت مذكورة في علم الكلام، مذكورة في علم الإيه؟ الكلام. ولأنه من جاز عليه السهو والنسيان جاز عليه الخطأ إيه؟ كغيره. يمكن أن تفرق بين السهو وبين الخطأ في ماذا؟ في أن السهو السهو والنسيان غير الخطأ. في السهو الخطأ في الاجتهاد أنا أتوجه إلى الخطأ بإرادتي، لكن الشيء الذي أنساه يقع مني بغير إرادتي وبغير علمي. السهو ينبني عليه حكم شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم إذا سهى في صلاته ونحن قد نسهو في صلاتنا ما الذي نصنعه؟ فيبقى الله عز وجل يريد أن يعلمنا حكم هذه المسألة، فيقع السهو من النبي ليسن لنا. إنما أنسى لأسن، جاء في الحديث إنما أنسى لإيه؟ لأسن، ليبين لي الحكم. هذا المعنى ليس موجود في الخطأ في اجتهاده. يعني إذا أخطأ في اجتهاده فصوب باجتهاده، لا يوجد معنى الذي ذكرناه في الخطأ في النسيان، أنه ينسى وأنا قد أنسى، فماذا أصنع أنا؟ أصنع كما صنعه صلى الله عليه وسلم. فيبقى أنسى لأسن، هذا المعنى ليس موجود في الخطأ في الاجتهاد. فيمكن أن تفرق بين مسألة السهو والنسيان وبين مسألة الخطأ بالمعنى الذي ذكرناه. مسألة آية سورة محمد نزلت بعد آية سورة الأنفال ممكن نحاول أن نتأكد منها، يعني حتى يعني يحتاج أن ينظر فيها إلى الأسانيد ومن الذي قال أن هذه نزلت بعد تلك. يعني لا يكتفى بمجرد ذكر ذلك في كتب الإيه السير، المسألة تحتاج إلى تحقيق. ويجوز فصل، ويجوز أن يتعبد الله عز وجل نبيه بوضع الشرع فيقول له افرض وسن ما ترى أنه مصلحة للخلق. وقال أكثر القدرية لا يجوز، وهذا خطأ لأنه ليس في ذلك تجويز إحالة ولا فساد، فوجب أن يكون جائزا والله أعلم. خليني أتكلم عن المسألة السابقة وهذه المسألة بوجهة نظر أعمق قليلا. أنا أسأل سؤال، مجموع علماء الأمة هل يجوز عليهم الخطأ في الاجتهاد؟ وتجوزون الخطأ على النبي؟ يعني تفهم هذا؟ مجموع الأمة إذا اجتهد في مسألة هل يجوز عليه الخطأ في الاجتهاد؟ طب إذا كان مجموع الأمة لا يخطئ في الاجتهاد، هل يعني نقول مجموع الأمة لا يخطئ والنبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الخطأ؟ مجموع الأمة لا يجوز عليه الخطأ في الاجتهاد والنبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الخطأ في الاجتهاد؟ كده واضح؟ كيف نفهم المسألة؟ أصلا عصمة الأمة، هذه شرحتها لكم قبل ذلك، عصمة الأمة تابعة لعصمة النبي، هناك عصمة أصلية وعصمة تابعة، هذه العصمة التابعة لا وجود لها مع وجود العصمة الأصلية. ولذلك قرروا في كتب الأصول أن الإجماع لا ينعقد في زمان النبي. لماذا لا ينعقد الإجماع في زمان النبي؟ لأن في زمان النبي توجد عصمة اللي هي العصمة الأصلية، اللي هي عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستغنى بها عن العصمة التابعة. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت العصمة من النبي إلى مجموع علماء الأمة، والنبي قال العلماء ورثت الأنبياء، وقال لا تجتمع أمتي على ضلالة. طب هذه العصمة التابعة منعت علماء الأمة من أن تجمع على ضلالة، وهي لا تجمع إلا في مسألة اجتهادية، لأن من ضوابط الاجتهاد أن تكون المسألة التي يتحدث فيها العلماء مسألة اجتهادية. ماشي؟ طيب إذا كان علماء الأمة لا يجوز عليها الخطأ في مسألة اجتهادية، فهل يجوز مثل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهي وعصمة الأمة لم تثبت لها إلا من جهة الوراثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كده واضح؟ لذلك الشيخ ابن السبكي لما يقول والحق أنه لا يجوز له أن يخطئ، كأن القول الآخر يعني ليس بحق. والشيخ المحلي يقول تنويها بضعف مقابله، تنويها بضعف إيه؟ مقابله، إن القول المقابل أنه يجوز عليه الخطأ قول ضعيف. طيب دي قضية. القضية التي معنا مسألة تعرف في أصول الفقه بالتفويض. طب الآن هذه المسألة لابد أن نتكلم فيها في مقامين، مقام التجويز ومقام الوقوع. الذي حكاه الشيخ هو شطر المسألة، أمر التجويز، هل يجوز عقلا، هل يجوز عقلا أن يفوض الله عز وجل شخصا نبيا كان أوليا يفوض له أمر وضع الشريعة؟ ما معنى وضع الشريعة؟ أن يضع الشريعة يعني أن يضع الحكم، أن يأذن له في إصدار الأحكام، أن يأذن له في إصدار الأحكام فيقول هذا حلال فيحل وهذا حرام فيحرم. هل يجوز ذلك؟ إذا كنا نتكلم في الجواز العقلي، نعم يجوز أن يأذن الله عز وجل لنبي أو لولي في أن يفوضه الله عز وجل في إصدار الأحكام، فيقول له احكم بما شئت، احكم بما شئت. قال لي طيب الجمهور يجوزون ذلك على الله تبارك وتعالى أن يفوض شخصا في أن يصدر الأحكام. قال لي وحينئذ يكون قوله مدركا شرعيا، يكون قول هذا الشخص الذي فوض الله إليه إصدار الأحكام يكون قوله دليلا إيه؟ دليلا شرعيا. فإذا قال هذا حلال يكون هذا دليل على حله، إذا قال هذا حرام يكون دليلا على حرمته. طيب، وقال أكثر القدرية لا يجوز، لا يجوز أن يفوض الله عز وجل نبيا أو وليا في إصدار الإيه؟ في إصدار الأحكام، اللي هو معنى وضع الشريعة، أن يضع الشريعة يعني أن يصدر أحكامه. ماشي؟ هذا الإصدار يكون من نفسه أو من إذا كان فرضا إذا وضعه إذا فوضه الله، يعني هل يكون الإصدار المسألة أن يقول له احكم بما شئت فإنك لا تحكم إلا بالحق. ماشي؟ يبقى ليست المسألة مفروضة في اتصاله بالوحي. ماشي؟ هو إذا كان يبلغ الوحي فهذه قضية معروفة، لكن إحنا الآن نبحث في قضية أخرى. النبي يبلغ الوحي، ماشي، هو لا يحكم بما يشاء إنما هو يبلغ الوحي، لكن القضية الآن أن يقول له احكم بما شئت فإنك لا تحكمه إلا بالحق. المسألة عندي على تقسيم المسألة على ثلاثة مراتب. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة بما أوحاه الله إليه، تمام، فهذا معروف. طب القسم الثاني أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة باجتهاده، فهذا الذي أجزناه وقلنا بأن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ على القول الراجح، وقيل يخطئ، كده واضح. المسألة الثالثة هي مسألة التفويض، هل يجوز أن يقول الله لنبيه أو لغيره احكم بما شئت لا باجتهاد ولا بوحي فإنك لا تحكم إلا بالحق؟ فهمت هذه المسألة؟ لا باجتهاد ولا بوحي فإنك لا تحكم إلا بالحق. الجمهور أجاز ذلك، والمعتزلة اللي هو الشيخ عبد الرحمن بالقدرية منعوا ذلك وقالوا لا يجوز على الله أن يفوض هذا الأمر إلى أحد من خلقه، لا لنبي ولا لولي. وهذا خطأ، لأنه ليس في ذلك تجويز إحالة. ما هو دليلك على الإحالة؟ ما هو دليلك على الإحالة؟ كل قول يلزم عليه المحال فهو قول ممتنع. يبقى إذا أردت أن تثبت الإحالة العقلية تقول هذا القول يلزم عليه المحال، هذا القول محال. لماذا؟ لأنه يلزم عليه اجتماع الضدين، واجتماع الضدين محال عقلا. يبقى دليل الإحالة العقلية أن قولك يلزم عليه المحال عقلا. هم يقولون كل قول لا يلزم عنه محال عقلا فهو جائز عقلا، كل قول لا يلزم عليه محال عقلا فهو جائز عقلا. طب إذا قلنا أن الله عز وجل يجوز له أن يفوض أحدا في إصدار الأحكام ووضع الشريعة، هل يلزم من ذلك نسبة الله عز وجل إلى النقص؟ لو كان يلزم ذلك نسبة الله إلى النقص يبقى لازم المحال، فيكون القول الذي لزم عنه المحال يكون محالا. لكن هذا القول لا يلزم عليه نسبة الله عز وجل إلى النقص أو نسبته إلى التناقض، واضح؟ وكل قول لا يلزم عنه محال فهو جائز عقلا. طيب مسألة الوقوع، ذهب الجمهور إلى أن التفويض وإن كان جائزا من جهة العقل إلا أنه لم يقع في الشرائع، وأن الله عز وجل لم يفوض أحدا في إصدار الأحكام ووضع الشرائع، بل قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالله عز وجل لم يأذن لأحد في أن يصدر الأحكام وأن يضع الأحكام والشرائع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فلم يأذن الله عز وجل لأحد في أن يضع الشريعة من قبل إيه؟ من قبل نفسه. هذه المسألة كما قلت لكم تعرف عند أهل العلم بمسألة التفويض. يوجد معتزلي يقال له مويس بن عمران، قال في هذه المسألة بالوقوع، بالمناسبة مويس بن عمران هذا يصحف في بعض الكتب فيكتب موسى ابن عمران وقال موسى ابن عمران، ماشي، لا تظنوه النبي، ماشي، هو موسى ابن عمران هذا من المعتزلة، وتصحيح اسمه مويس ابن عمران، وهو يرى أن هذا التفويض وقع في الشريعة ويستدل على ذلك بنماذج، منها مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها. فقال له العباس: إلا الإذخر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر يبعد أن يكون قاله باجتهاد لضيق الوقت، ويبعد أن يكون قاله بوحي لضيق الوقت، فتعين أن يكون قاله بما فوضه الله عز وجل إليه من إصدار الأحكام. هذا قول طبعا مردود وضعيف، والراجح كما قلت لكم أن هذا يجوز عقلا لكنه لم يقع شرعا. وبهذا يكون قد تم كتاب اللمع، وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.